بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح علينا فتوح العارفين، اللهم آمين. كان آخر ما تكلمنا حوله قبل الاستراحة شروط سنية المسح على العمامة، فقلنا يسن لمن كان يلبس شيئا في رأسه أن يمسح عليه، أن يمسح عليه بعد مسح الرأس، هذا الشرط الأول، شروط موجودة. إذن أولا يمسح جزءا من الرأس، أولا يمسح جزءا من الرأس مثلا الناصية، ثم يمسح العمامة، فلا تحصل السنة إذا مسح العمامة أولا. الشرط الثاني أنه لا يرفع يديه، يمسح جزءا من الرأس مباشرة العمامة هكذا، لكن لو مسح جزءا من الرأس ثم رفع يديه ثم مسح العمامة فلا تحصل السنة، تمام. الشرط الثالث قلنا أنه لا يكون عاصيا بلبس العمامة، فالمحرم لا يجوز له أن يلبس العمامة، لأن المحرم لا يجوز له أن يستر رأسه، فإذا كان المحرم لابسا للعمامة نقول له لا يصح أن تمسح عليها. شرط الرابع أنه لا يكون على العمامة نجاسة، حتى ولو كانت النجاسة نجاسة معفوا عنها. هذه أربعة شروط، وانتبه بارك الله فيك، أن الإنسان الذي يلبس العمامة أو يلبس مثل هذه، ماذا تسمى هذا؟ ها؟ بيتي، بيتي، أو كان يلبس هذه في اللغة العربية تشبهها، تسمى قلنسوة، قلنسوة تشبه هذا لكن تكون أصغر قليلا، تسمى قلنسوة، تمام؟ وعندكم تسمى بيتي هكذا، أيوة. لو أراد الإنسان أن يمسح على العمامة فقط أو يمسح على هذه بيتي فقط، ها؟ بيتي في في نعم، لو أراد أن يمسح على هذه فقط لا يمسح على الرأس، مثلا أنا ألبس العمامة هكذا، أنا ألبس العمامة فأردت أن أمسح فمسحت هكذا فقط، لا أمسح الرأس، الوضوء لا يصح، الوضوء لا يصح، لا يصح عند من؟ لا يصح عند الإمام الشافعي، ولا يصح عند الإمام مالك، ولا يصح عند الإمام أبي حنيفة، عند هؤلاء الأئمة الثلاثة لا يصح، واضح؟ ولذلك نقول انتبه أنك تمسح العمامة فقط، أولا تمسح جزءا من الرأس ثم العمامة، تمام؟ تمسح الرأس ثم العمامة، العمامة مسحها مسح مسنون ليس مسحا رافعا للحدث، وقد ذكرت لكم في ذلك اليوم هنا أن المسح ينقسم إلى أربعة أقسام، مسح رافع للحدث، ومسح مبيح، ومسح مخفف، ومسح مستحب. فالمسح الذي يرفع الحدث هو مسح الرأس ومسح الخفين، والمسح الذي هو مبيح مسح التيمم ومسح الجبيرة، والمسح المبيح هو مسح التيمم والجبيرة، والمسح المخفف مسح الاستنجاء، والمسح المسنون هو مسح العمامة ومسح الأذنين، فهمنا؟ إذن لو أن الإنسان توضأ فمسح على العمامة فقط ولم يمسح على رأسه يصح الوضوء أو لا يصح؟ لا يصح الوضوء. عند الأئمة الثلاثة لا يصح، قال الإمام أحمد يصح، لكن الأئمة الثلاثة قالوا لا يصح. تمام. ثم نقول بارك الله فيكم، قال المؤلف رحمه الله: والموالاة. ما معنى الموالاة؟ أن يتابع، أن يتابع في أغسال في في في غسل الأعضاء، يغسل الوجه، بعده اليدين المرفقين، بعده يمسح الرأس، بعده يغسل الرجلين دون أن يفصل بزمن. ولذلك قال لك المؤلف: الموالاة أن يغسل العضو الثاني قبل جفاف الأول، أن يغسل العضو الثاني قبل جفاف الأول مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان، أن يغسل العضو الثاني قبل أن يجف العضو الأول مع الاعتدال. فهمنا؟ هذا معنى الموالاة. وقلت لكم إن مذهب الإمام الشافعي أن الموالاة مستحبة، ومذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد أن الموالاة واجبة، ولذلك هذه من السنن التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها في الوضوء، لأنها محل خلاف بين العلماء، فقد أوجبها بعض الأئمة. بل إن الشافعية يقولون إن الموالاة تكون واجبة في بعض الأحيان. في حق من؟ في حق من تكون واجبة؟ درسنا هذا أو لا؟ نقول إن الموالاة تكون واجبة في حق دائم الحدث، الشخص الذي عنده حدث دائم، مثلا المرأة المستحاضة. ما معنى المستحاضة؟ يخرج منها الدم في غير وقت الحيض ووقت النفاس. المرأة المستحاضة دائمة الحدث، الموالاة في حقها واجبة، الموالاة في حقها واجبة، بل شرط. إذا لم توالي في الطهارة لا تصح طهارتها. تمام. إذن الموالاة قد تكون واجبة. متى تكون واجبة؟ قد تكون واجبة وشرط في حق دائم الحدث، وقد تكون الموالاة واجبة لكنها ليست شرط في حق من ضاق عليه وقت الصلاة. إذن بارك الله فيكم، نقول إن الموالاة الأصل أنها مستحبة، لكن أحيانا قد تكون واجبة وشرط، وأحيانا تكون واجبة فقط لكنها ليست شرطا. ثم قال لك بعد ذلك: الغرة والتحجيل. الغرة، ما معنى الغرة؟ الغرة هي البياض الذي يكون أين يكون؟ في الوجه. الغرة البياض الذي يكون في الوجه. والتحجيل، ما معنى التحجيل؟ البياض الذي يكون في الأطراف، في اليدين والرجلين. فهمنا؟ نكتب هذا. الغرة البياض الذي يكون في الوجه. التحجيل البياض الذي يكون في ماذا؟ في اليدين والرجلين. هذا يسمى ماذا؟ تحجيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة إيش؟ غرا. ما معنى غرا؟ عندهم بياض في الوجه. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. ما معنى محجلين؟ عندهم بياض في اليدين وفي الرجلين. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. يعني إذا غسلت الوجه تطيل الغرة. كيف تطيل الغرة؟ بأن تغسل جزءا من الرأس وتغسل الأذنين وتغسل صفحة العنق. واضح؟ إذا غسلت الوجه فإنك تغسل جزءا من الرأس والأذنين وصفحة العنق. هذا معنى إطالة الغرة. التحجيل أي أنك إذا غسلت اليدين فإنك تغسل جزءا من العضد، هذا أقل الكمال. والأفضل أن تستوعب العضد بالغسل، يعني تغسل هذا كله إلى هنا. الأفضل هذا، أن تغسل وتستوعب العضد بالغسل، يعني تغسل إلى هنا، هذا واجب. إلى هنا هذا واجب، إلى هنا مستحب. فهمنا؟ وإذا غسلت الرجل فالواجب أن تغسل الرجل إلى الكعب، إلى هنا، والمستحب أن تغسل الساق. واضح؟ الأكمل أن تستوعب الساق بالغسل. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. واضح؟ إذن نقول يستحب إطالة الغرة والتحجيل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والغرة اسم لما لا يتم الواجب إلا به في الوجه. هذا هو أدنى الكمال أو أدنى الزيادة على الواجب، هذا أدنى الزيادة عن الواجب. قال: والتحجيل اسم لما لا يتم الواجب إلا به في اليدين والرجلين. وبعد أن تكلم الشارح رحمه الله على السنن بدأ الكلام على المكروهات. المكروهات جمع ماذا؟ المكروهات جمع ماذا؟ جمع مكروه. ما هو المكروه؟ ما هو المكروه؟ ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، هذا يسمى مكروه. المكروه لماذا يكون مكروها؟ لماذا المكروه يكون مكروها؟ لماذا هذا الشيء مكروه؟ الشيء يكون مكروها إما لأنه ورد فيه نهي، نهي خاص لكنه نهي غير جازم، وإما لأنه يؤدي إلى ترك سنة مؤكدة، وإما لأمر ثالث. سأكتب هذا. أمسح انتبه معي. مكروهات الوضوء، هذه مكروهات الوضوء يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما ورد فيه نهي خاص غير جازم. ما معنى غير جازم؟ يعني ليس مؤكدا، لأن النهي إذا ورد مؤكدا يكون ماذا؟ حرام. لكن إذا ورد النهي غير جازم يكون مكروها. طيب الثاني: ما هو ترك لسنة مؤكدة. ترك السنة المؤكدة يكون مكروها. إنسان إذا ترك السنة هل نقول فعل مكروها أم لا؟ عندنا شخص، انتبه معي، عندنا شخص مثلا لم يصلي الضحى، عندنا شخص لم يصلي الضحى، وعندنا شخص آخر لم يغتسل يوم الجمعة. الشخص الأول لم يصلي الضحى، هل فعل مكروها أو لا؟ ما رأيكم؟ فعل مكروها أو لم يفعل مكروها؟ الشخص الثاني لم يغتسل للجمعة فعل مكروها أو لا؟ فعل مكروها. طيب لماذا الأول لا والثاني نعم؟ نقول غسل الجمعة مؤكد، فإذا ترك سنة مؤكدة هذا مكروه، وأما إذا كانت السنة غير مؤكدة هذا ليس مكروها. إذن نقول ترك السنة، ترك السنة ينقسم إلى قسمين: ترك سنة مؤكدة هذا مكروه، ترك سنة غير مؤكدة هذا ليس مكروها، لكن خلاف الأولى، خلاف الأولى أو خلاف الأفضل. واضح؟ ترك سنة مؤكدة هذا مكروه. مثل ماذا؟ مثل ما لو ترك غسل الجمعة مؤكد، غسل الجمعة مؤكد، ولذلك بعض العلماء قالوا إنه واجب، تمام؟ لكن لو ترك مثلا صلاة الضحى، لو ترك صلاة الضحى هل نقول فعل مكروها؟ لا. لماذا؟ لأنها غير مؤكدة. واضح؟ تمام؟ إذن مكروهات الوضوء: القسم الأول ما فيه نهي، القسم الثاني ما هو ترك لسنة مؤكدة، القسم الثالث غير ذلك. الآن سيتضح لكم إن شاء الله مع التقسيم. قال المؤلف رحمه الله، قال: وأما مكروهاته أي مكروهات الوضوء فكثيرة أيضا، منها ترك المضمضة والاستنشاق. ترك المضمضة والاستنشاق أين؟ هنا أو هنا أو هنا. ترك المضمضة يعني شخص توضأ ولم يتمضمض ولم يستنشق، هذا مكروه. لماذا مكروه؟ هل لأن فيه نهي أو لأنه ترك سنة مؤكدة؟ لأنه ترك سنة مؤكدة. إذن هذا هنا ترك سنة المضمضة والاستنشاق، هذا ترك سنة مؤكدة. واضح؟ قال لكم ترك المضمضة والاستنشاق. وترك التيامن، ما معنى التيامن؟ تقديم اليمين على اليسار، اليمنى على اليسرى. هذا شخص توضأ فغسل اليد اليمنى، عفوا، غسل اليد اليسرى قبل اليمنى، ثم غسل الرجل اليسرى قبل اليمنى، يصح الوضوء أو لا يصح؟ يصح الوضوء، لأن هذا ليس من الفروض، لم نذكر هذا في الفروض. الوضوء يصح، لكنه فعل ماذا؟ فعل مكروها. لماذا مكروه؟ هل لأن فيه نهي أو لأنه ترك سنة مؤكدة؟ لأنه ترك سنة مؤكدة. إذن هذا ترك التيامن. ما معنى التيامن؟ يعني تقديم اليمين، تمام؟ قال: والطهارة من فضل المرأة. هذا يحتاج إلى شرح. الطهارة من فضل المرأة، ما معنى الطهارة من فضل المرأة؟ امرأة مثلا، نفترض على سبيل المثال زوجتك، تمام، على سبيل المثال زوجتك، أو أي امرأة، ربما تكون أمك، أختك، إلى غير ذلك، توضأت، ذهبت وتوضأت، ثم بعد أن توضأت دخلت أنت تريد أن تتوضأ، فوجدت ماء باقي ماء من وضوئها، هذا الماء باقي من وضوئها، قال لك الفقهاء يكره لك أن تتوضأ بهذا الماء، يكره. يعني لو توضأت به يصح ولا يصح؟ يصح، لكنه مع الكراهة. فهمنا؟ مرة أخرى، على سبيل المثال زيد من الناس، ذهبت امرأته تتوضأ، أخذت الماء في الإناء هكذا، ثم كانت تصب الماء وتتوضأ، توضأت انتهت من الوضوء، بقي في هذا الإناء ماء، ليس الماء المتساقط، الماء المتساقط من هذا ماء مستعمل طاهر غير مطهر، هذا لا نتكلم عن هذا الآن. امرأة ذهبت فتوضأت، كانت تصب الماء وتتوضأ، بعد أن انتهت من الوضوء بقي ماء في الإناء، تمام؟ فجاء زوجها مثلا أراد أن يتوضأ فوجد هذا الماء في الإناء، هل يصح أن يتوضأ به؟ نعم، هذا ماء طهور يصح أن يتوضأ به، لكنه يكره. لماذا يكره؟ لماذا يكره الوضوء بفضل المرأة؟ هذا يسمى فضل. ما معنى فضل؟ الفضل هو الشيء الزائد، أي بالماء الذي زاد عن وضوء المرأة. لماذا يكره؟ لماذا مكروه؟ مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، رواه الإمام أحمد، تمام؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، انتبه. لكن فقهاء الشافعية قالوا إن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. قال البيهقي وهو من كبار علماء الشافعية وفقهاء الشافعية ومحدثي الشافعية، قال هذا الحديث ضعيف، وبعض الشافعية قال إن هذا الحديث موقوف. ما معنى موقوف؟ ما معنى موقوف؟ يعني من كلام من؟ من كلام الصحابي، ليس من مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء قال إن هذا الحديث له تأويل آخر، حمله على الماء المستعمل. هذه جوابات أو إجابات فقهاء الشافعية تجاه هذا الحديث. لكن الإمام أحمد يرى أن الرجل إذا توضأ بفضل المرأة أن الوضوء لا يصح. عند الإمام أحمد إذا توضأ الرجل بفضل المرأة فإن الوضوء لا يصح. قال الإمام أحمد لا يصح الوضوء، تمام؟ وقال الأئمة الآخرون مالك والشافعي وأحمد يصح. لذلك قال لك الشافعية لوجود الخلاف، انظر الخلاف، أحمد قال لا يصح، الجمهور قالوا يصح، لوجود الخلاف قال لك الشافعية يكره الوضوء بفضل المرأة. إذن لماذا يكره الوضوء بفضل المرأة؟ لماذا يكره الوضوء بفضل المرأة؟ هل لأنه فيه نهي؟ أو لأنه ترك سنة مؤكدة؟ أو لأمر آخر؟ ها؟ لوجود نهي، لكن النهي ضعيف، ما رأيك؟ ها؟ لغير ذلك؟ أيوة، لأمر ثالث، لوجود الخلاف، يكره الوضوء بفضل المرأة يعني مراعاة لخلاف الإمام أحمد، مراعاة لخلاف الإمام أحمد، ولذلك نكتبه هكذا. فهمنا هذا أو لا؟ سأعيد وأشرح هذه المسألة مرة ثانية، أظنكم أول مرة تسمعون عنها، صح؟ أول مرة تسمعون هذا، هذا جديدة، لا تعرفون هذا من قبل. سأعيد وأشرحها مرة ثانية ثم أطلب من واحد منكم أن يشرحها، انتبهوا. قلت لكم لو أن امرأة أخذت إناء فيه ماء مثل هذا ثم توضأت به، وبعد أن توضأت بقي ماء في هذا الإناء، فجاء رجل ووجد هذا الماء الباقي، هذا الماء الباقي ما حكمه؟ هل هو ماء طهور أو ماء طاهر غير مطهر أو ماء نجس؟ ها؟ ليس مستعمل، ليس مستعملا هذا، مرة أخرى انتبه، امرأة أخذت هذا الإناء فيه ماء توضأت به، كانت تعمل هكذا تتوضأ تصب وتتوضأ، أين الماء المستعمل؟ هذا مستعمل أو الذي تساقط هو المستعمل؟ الذي تساقط مستعمل، لا نتكلم عن هذا، نتكلم على هذا الماء الذي في الإناء، بقي ماء في الإناء، ما حكم هذا الماء الباقي؟ طهور أو طاهر أو نجس؟ طهور طهور. قال لك فقهاء الشافعية تريد أن تتوضأ به أيها الرجل يمكن، لكنه مكروه. وقال الإمام أحمد لا يصح، عند الإمام أحمد لا يصح، عند الشافعية يصح لكنه مكروه. لماذا مكروه؟ لماذا قال الشافعية مكروه؟ قالوا لأن الإمام أحمد يخالف، فحتى لا ندخل في الخلاف نقول مكروه، يعني الأفضل أنك لا تتوضأ به. فهمنا؟ واضح؟ أيوة. وإلا فالحديث الذي ورد في النهي، الحديث الذي ورد في النهي عن الوضوء بفضل المرأة لا يصح، وقال بعض العلماء إنه موقوف، وحمله بعض العلماء على الماء المستعمل. ولذلك النووي رحمه الله في المجموع يقول لا كراهة، لا توجد كراهة. ومن قال إنه مكروه من الشافعية كالمؤلف مثلا قصدوا الكراهة التي هي لمراعاة الخلاف مع الحنابلة، تمام؟ قال لكم هنا وأما مكروهاته أي الوضوء فكثيرة أيضا، منها ترك المضمضة والاستنشاق وترك التيامن والطهارة من فضل المرأة، عرفنا؟ وطبعا عند الإمام أحمد يكره، أو عند الإمام أحمد لا يصح إذا خلت به. ما معنى خلت به؟ يعني إذا توضأت لوحدها ليس مع الرجل، أما إذا توضأت مع الرجل لا يكره. عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا، واضح؟ قال بعد ذلك والزيادة على الثلاث يقينا يكره في الوضوء، أنك تزيد على الثلاث، يعني مثلا تغسل الوجه، تأخذ الماء تغسل الوجه مرة ثم مرتين ثم ثلاثا ثم أربعا، أو الرابع مكروه، الزيادة على الثلاث مكروه. فهمنا؟ الزيادة على الثلاث مكروه. إذا كان هذا الماء ماءك حقك مكروه، إذا كان هذا الماء ليس ماءك وإنما ماء وقف حرام، إذا كان هذا الماء ماء غيرك أو ماء موقوف أنت تزيد، هذا حرام لأنه ليس حقك، ماء لغيرك، لكن إذا كان ماءك مكروه. فهمنا أو لا؟ واضح؟ إذن الزيادة على الثلاث ما حكمها؟ طيب النقصان على الثلاث، يعني شخص غسل الوجه مرة فقط، هذا الواجب مرة واجب لكن مكروه، يستحب ثلاثا، لو غسلت مرة مكروه. طيب مرتين، غسل المرة الأولى غسل المرة الثانية مكروه، إذن لو نقص عن الثلاث مكروه، لو زاد على الثلاث مكروه. إذن ماذا يفعل حتى لا يقع في المكروه؟ يغسل كم؟ يغسل ثلاثا، لو نقص مكروه، لو زاد مكروه. لماذا؟ لماذا؟ هل هذا فيه نهي أو فيه ترك سنة مؤكدة أو غير ذلك؟ ننظر. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، ثم قال فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. من زاد على هذا، زاد يعني كم؟ أربعا أو خمسا، أو نقص يعني كم؟ مرة أو مرتين، فقد أساء وظلم. إذن هذا نهي، هذا نهي صح. إذن في أي مكان نضع هذا؟ الأول أو الثاني أو الثالث؟ الأول. الزيادة أو النقص عن الثلاث، واضح؟ الزيادة أو النقص عن الثلاث، لماذا؟ لأنه ورد فيه النهي. طيب انتبه معي، أنا أتوضأ، غسلت وجهي، ثم بعد ذلك نسيت، هل غسلت وجهي ثلاث مرات أو مرتين؟ واضح؟ غسلت وجهي لكن نسيت، هل غسلت وجهي مرتين أو ثلاث؟ أشك، هل مرتين أو ثلاث؟ ما رأيكم كيف أصنع؟ أشك، هل غسلت وجهي مرتين أو غسلت وجهي كم؟ ثلاثا. لو جعلتها مرتين ماذا سأصنع؟ سأزيد واحدة، صح؟ يحتمل هذه التي أزيدها تكون الرابعة، صح؟ محتمل تكون الرابعة. لو تركت هل أزيد أو أترك؟ ما رأيكم؟ واضح مبارك أو لا؟ كيف أصنع؟ شخص غسل وجهه ثم شك، هل غسل وجهه مرتين أو ثلاثا؟ لو قال مرتين وغسل، محتمل تكون رابعة، ماذا يصنع؟ ها؟ قال العلماء إذا شك فإنه يأخذ بالأقل، يأخذ بالأقل. ما هو الأقل؟ ما هو الأقل؟ اثنتين، ويفعل الثالثة ولا يأثم، حتى لو تبين أنها الرابعة لا يأثم، أو لا يكره، حتى لو تبين أنها الرابعة لا يكره. لماذا؟ لأنه يكره الزيادة على الثلاث في حالة واحدة، في حالة اليقين ليس في حالة الشك. يكره الزيادة على الثلاث يا رزقي في حالة ماذا؟ اليقين، وليس في حالة الشك. في حالة الشك لا يكره. ولذلك انظر ماذا قال لك المؤلف، ماذا قال؟ والزيادة على الثلاث إيش؟ الزيادة على الثلاث إيش؟ يقينا. أما لو كان هنالك شك فلا يكره الزيادة على الثلاث. تمام؟ واضح أو غير واضح؟ واضح. طيب مسألة أخرى، انتبه معي، أنا أتوضأ والجو حار، فأخذت الماء وغسلت وجهي المرة الأولى، ثم غسلت وجهي المرة الثانية، ثم غسلت وجهي المرة الثالثة، لكن الجو حار، أنا أحتاج أن أتبرد، أريد أن أزيد، ليس للوضوء وإنما للتبرد، أريد أن أزيد مرتين أو ثلاث مرات من أجل أن أتبرد، ليس من أجل الوضوء، يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. هل يكون مكروها؟ لا يكون مكروها. واضح؟ متى يكون مكروها؟ إذا كان بنية الوضوء، أما إذا كان بنية التبرد مثلا ليس مكروها. فهمنا؟ مرة أخرى، غسلت وجهي، غسلت المرة الأولى ثم غسلت المرة الثانية ثم غسلت المرة الثالثة، أحتاج أنني أزيد من أجل أن أتبرد، يمكن أزيد أو لا يمكن؟ نقول يمكن. هل يكون مكروها؟ لا، ليس مكروها. لماذا؟ لأن الزيادة ليست بنية الوضوء وإنما بنية التبرد. فهمنا؟ إذن نقول بارك الله فيكم، يكره الزيادة على الثلاث أو النقص من الثلاث بشرطين، إذا كان يقينا ليس شكا، وإذا كان بنية الوضوء ليس بنية أخرى كنية التبرد. فهمنا إن شاء الله. ثم قال: والاستعانة بمن يغسل أعضاءه بغير عذر. يكره أن تطلب من شخص أن يغسل أعضاءك، أنت تجلس هكذا ثم تقول لشخص: أطلب منك أن تقوم بتوضئتي، فيأتي هذا يأخذ الماء يغسل وجهك، ثم تفعل هكذا يغسل يدك، ثم تفعل هكذا يغسل يدك الأخرى، ثم يمسح رأسك، ثم تفعل هكذا يغسل قدمك، ثم هكذا يغسل قدمك. واضح؟ يكره. لو فعل يصح، لكنه مكروه. لماذا مكروه؟ هل في نهي؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا في حديث: لا يوضئ أحدكم أحدا آخر؟ ما في نهي. هل فيه ترك سنة مؤكدة؟ ليس فيه ترك سنة مؤكدة. طب لماذا مكروه؟ ها؟ لماذا مكروه؟ أنا مثلا أجلس هكذا ثم أقول لواحد منكم: تعال قم بتوضيئتي، فيأتي وهو يحمل الماء يغسل وجهي ثم يغسل يدي ثم اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح رأسي ثم رجلي اليمنى ثم اليسرى. قال العلماء: هذا مكروه. لماذا مكروه؟ لأنه ماذا؟ ها؟ لا أسمع. بغير عذر. طيب هو بغير عذر، طيب لماذا مكروه بغير عذر؟ لماذا مكروه؟ هل هذا يناسب التواضع مع الله أو لا؟ هل هذا الفعل فيه تواضع مع الله أو ليس فيه تواضع؟ أسألكم، فيه تواضع أو لا؟ ليس فيه تواضع، هذا فيه نوع تكبر، صح؟ ترفع، ترفه. فالإنسان كأنه هو لا يوضئ نفسه، يأمر غيره يقوم، هذا لا يناسب العبادة. العبادة الإنسان يكون فيها خاشعا خاضعا متواضعا لله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا فيه ترفه لا يناسب حال المتعبد. المتعبد يكون متواضعا، يكون خاشعا ذليلا لله عز وجل، لا يكون مترفعا. ولذلك الله عز وجل يقول في الصلاة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما يصلي هكذا؟ لا، هذا ليس هكذا الصلاة. صلي وأنت خاشع. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في صلاته طأطأ رأسه هكذا، ونظر إلى موضع سجوده، لا ينظر إلى هنا وإلى هنا، الساعة كم، يفتح الجوال يغلق، أين الخشوع؟ هذا لا يناسب على الخاشعين. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واضح؟ إذن هذا الذي يصنع هذا نقول مكروه. لماذا مكروه؟ لأن هذا فيه نوع ترفع وترفه لا يليق بحال المتعبد. إذن هذا يدخل في القسم الأول أو الثاني أو الثالث؟ ما رأيكم؟ الثالث. أحسنتم، يدخل في الثاني. انتبه معي بارك الله فيك. قال: والاستعانة بمن يغسل أعضاءه بغير عذر. طيب إذا كان الإنسان معذور، إنسان كبير في السن لا يستطيع أن يذهب إلى مكان الوضوء يتوضأ، إنسان مريض على السرير، مريض لا يستطيع الحركة، فقال لابنه: أحضر الماء ووضئني هنا، يكره؟ لماذا لا يكره؟ لأن هذا عذر. ولذلك قال لك هنا: والاستعانة بمن يغسل أعضاءه بغير عذر. أما إذا كان العذر موجودا لا يكره. واضح؟ يعني مثلا كنت مريضا لا أستطيع الذهاب إلى مكان الوضوء، فقلت مثلا: يا غفاري أحضر الماء وقم بتوضئتي هنا، في مكاني، يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. يكره؟ لا يكره. لماذا لا يكره؟ لماذا لا يكره؟ لأن هنا يوجد العذر، إذا كان يوجد العذر لا كراهة، تمام. ثم عندنا بارك الله فيكم الاستعانة في الوضوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الاستعانة في الوضوء تنقسم إلى كم أقسام؟ إلى كم أقسام؟ ثلاثة أقسام. إلى كم أقسام تنقسم؟ أيوة ثلاثة، تيجا صح، تيجا. أول استعانة، الاستعانة بإحضار الماء. ما اسمك؟ سبريان. سبريان، أقول مثلا يا سبريان أحضر لنا أو أحضر لي الماء سأتوضأ، أحضر لي الماء سأتوضأ، أنا استعنت به أو لا؟ استعنت به. استعنت به في ماذا؟ في إحضار الماء، هذا القسم الأول. فذهب سبريان وأحضر الماء، هذا الماء. ثم قلت مثلا يا معمر صب الماء أتوضأ، فمعمر يصب هكذا وأنا أتوضأ. الآن أنا استعنت بمعمر صح؟ استعنت بمعمر في ماذا؟ في صب الماء، هذا الثاني. ثم قلت مثلا حقيقي صح؟ ما اسمك؟ ظاهر. ظاهر، قلت يا ظاهر وأنت قم بغسل الأعضاء، أغسل الوجه واليدين إلى آخر. فقام ظاهر بالغسل، استعنت بظاهر في ماذا؟ في الغسل. إذن استعنت بسبريان في إحضار الماء، استعنت بمعمر في صب الماء، استعنت بظاهر بغسل الأعضاء. ما هو المكروه؟ ما هو المكروه؟ الاستعانة بغسل الأعضاء فقط. طيب الاستعانة بصب الماء الذي عمل معمر مكروه؟ خلاف الأولى. ما معنى خلاف الأولى؟ يعني ليس الأفضل، ليس الأفضل، ليس الأفضل، ليس الأفضل، خلاف الأولى يسمى ليس الأفضل. ما حكم الاستعانة بإحضار الماء الذي فعله سبريان؟ مباح. مباح. نحن درسنا الأحكام التكليفية أو لا؟ قلنا الأحكام التكليفية كم؟ 10 أو 20؟ 5 فقط. أوه. 5 يمكن نتين. يمكن رزقي، يمكن أن نزيد الأحكام التكليفية أو 5 فقط يكفي؟ الأحكام التكليفية ما هي؟ الواجب صح، المستحب، المباح صح، المكروه صح، الحرام، هذه 5. هذه تسمى ماذا؟ الأحكام التكليفية. بعض العلماء زاد سادسا، قال يوجد واحد سادس، أين هو؟ قال هنا بين المباح والمكروه، وسط، وسط بين المباح والمكروه، سماه ماذا؟ خلاف الأولى. ما معنى خلاف الأولى؟ يعني ليس الأفضل، ليس الأفضل، يعني هو جائز لكن مش ليس الأفضل. واضح؟ يعني لو سألتك سؤالا مثلا، أنت تصلي 4 ركعات قبل الظهر صح؟ ما هو الأفضل؟ أن تصلي ركعتين وتسلم، ثم تصلي ركعتين وتسلم، هذا الأفضل. تصلي ركعتين تسلم، تصلي ركعتين وتسلم، تمام؟ هذا الأفضل يا هندرا، تمام. لكن لو قال شخص أنا أريد أن أصلي 4 بسلام واحد، يمكن أو لا يمكن؟ لكنه خلاف الأفضل، خلاف الأولى، هذا هو، هذا يسمى ماذا؟ خلاف الأولى. الآن أنا استعنت بسبريان في إحضار الماء صح؟ سبريان أحضر الماء، ما حكم هذه الاستعانة؟ مباح. واستعنت بمعمر في صب الماء، ما حكم هذه الاستعانة؟ خلاف الأولى. ما معنى خلاف الأولى؟ ليس الأفضل. واستعنت بظاهر في غسل الأعضاء، ما حكم الاستعانة في غسل الأعضاء؟ مكروه من غير عذر. فهمنا؟ واضح؟ إذن نقول الاستعانة في الوضوء كم تنقسم أقسام؟ ثلاثة أقسام، قد تكون مباحة، وقد تكون خلاف الأولى، وقد تكون مكروهة. تكون مباحة إذا كان في إحضار الماء، أنت تحفظ المباح هذا، أنت الذي أحضرت الماء، تمام؟ تكون مباحة إذا كان في إحضار الماء، وتكون خلاف الأولى إذا كان. ماذا صنعت يا معمر؟ في صب الماء هكذا، هذا خلاف الأولى. وتكون مكروهة في ماذا؟ في أحسن، في غسل الأعضاء. فهمنا هذا؟ فهمنا أنغيت؟ إذن ممكن أن تصنع هكذا، ممكن أن تصنع تشجيرا هكذا حتى تتعلم كيف تشجر بهذه الطريقة. تقول الاستعانة في الوضوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إما مباحة أو خلاف الأولى أو مكروهة. مباحة في ماذا؟ في إحضار الماء. خلاف الأولى في صب الماء. مكروهة في غسل الأعضاء. تريد أن تفهم أكثر؟ اكتب مباحة سبريان، خلاف الأولى معمر، مكروهة ظاهر. واضح؟ ثم قال لك وتخليل اللحية للمحرم. من المحرم؟ من المحرم؟ محرم بماذا؟ محرم إحرام. بماذا محرم؟ يريد صبريان يريد أن يقول لكن محرم بماذا؟ قال وتخليل اللحية للمحرم. درسنا المحرم أو لا؟ متى درسنا هذا؟ قريبا في الحج، محظورات الإحرام. صح، نحن ذكرنا محظورات الإحرام، قلنا من محظورات الإحرام إزالة ماذا؟ إزالة ماذا؟ الشعر. إزالة الشعر في الإحرام محرم، صح؟ هل يجوز للمحرم أن يحلق شعره؟ درسنا أنه لا يجوز. طيب، أنت عندما تخلل اللحية، أحيانا عندما تخلل اللحية تخرج بعض الشعرات، صح؟ تخرج بعض الشعرات. المحرم إذا خلل لحيته نخاف أن بعض الشعرات تخرج منه. التخليل أصلا مستحب في الوضوء، التخليل مستحب لغير المحرم، التخليل مستحب لغير المحرم. تخليل الأصابع مستحب، أصابع اليدين وأصابع الرجلين. تخليل اللحية الكثيفة مستحب. طيب المحرم هل يخلل أو لا يخلل؟ نحن نريده أن يخلل لكن نخاف أن الشعر يخرج. فقال الرملي رحمه الله لا يسن التخليل للمحرم، المحرم لا يخلل. المحرم عندما يتوضأ لا يخلل، لا يسن التخليل للمحرم. فمثلا أنا محرم الآن، أريد الوضوء، أغسل الوجه لكن لا أصنع هكذا. لماذا لا أصنع؟ حتى لا يخرج الشعر، والمحرم لا يجوز له إزالة الشعر. هكذا قال الرملي، لكن ابن حجر يقول يخلل برفق هكذا، بلن بلن، قليلا قليلا هكذا، يخلل برفق هكذا. ولذلك انظر ماذا قال، وتخليل اللحية للمحرم عند الرملي. وظاهر كلام الشارح أن تخليل اللحية للمحرم عند الرملي مكروه، وعبارة الرمل في النهاية لا تدل على الكراهة وإنما نفي السنية. قال: وتخليل اللحية للمحرم عند الرمل. وقال ابن حجر: يسن برفق. يسن التخليل برفق. ما معنى برفق؟ ما معنى برفق؟ قليلا قليلا، يعني هكذا بهدوء، ليس ما لا هكذا تسقط، لكن هكذا بهدوء فقط. تمام. قال: والوضوء من الماء الراكد، أي ويكره الوضوء من الماء الراكد. ما معنى الماء الراكد؟ الذي لا يجري، الماء الذي مثلا يكون هذا فيه ماء واقف، هذا ماء راكد. قال: يكره الوضوء من الماء الراكد. لماذا يكره؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال في الماء الراكد. قال العلماء: ويقاس الوضوء على الاغتسال، يقاس الوضوء على الاغتسال. قال: والإسراف في الصب، يكره الإسراف لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين، لا يحب المسرفين. قال: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. هذه أدلة عامة تدل على النهي عن الإسراف، الإسراف في الطعام، الإسراف في الشراب، الإسراف في استعمال الماء، الإسراف في استعمال الكهرباء، الإسراف في المال، الإسراف في كل شيء، الإسراف في النوم. نعم، الإسراف مذموم في كل شيء، الإسراف مذموم في كل شيء. وفي الوضوء جاء الدليل الخاص، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة يتوضأ فقال: لا تسرف. فقال الصحابي سعد، قال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، ولو كنت على نهر جار، حتى ولو كنت عند النهر تتوضأ لا تسرف، لا تسرف ولو كنت على نهر جار. قال: والوضوء من الماء الراكد والإسراف في الصب، ويحرم من المسبل، يعني إذا كان الماء ماء موقوفا، مثلا شخص حفر بئر، حفر بئر وجعل هذه البئر وقفا يتوضأ منها الناس، نقول الإسراف الآن ليس مكروها، الإسراف حرام إذا كان الماء موقوفا أو كان الماء لغيرك ليس لك. تمام. ولم تعلم رضاه، ولم تظن رضاه، فحينئذ يكون الإسراف حراما. ولذلك قال لكم: ويحرم من المسبل وملك الغير الذي لا يظن رضاه، الذي لا يظن رضاه. فهمنا هذا؟ نكون بهذا انتهينا من مكروهات الوضوء. ثم قال لكم فصل في النية، هذا الفصل نقرأه قراءة فقط لا نشرح، لأنني شرحته لكم من قبل. قال فصل: النية، ما تعرف النية؟ قال: قصد الشيء مقترنا بفعله، ومحلها القلب، والتلفظ بها سنة، ووقتها عند غسل أول جزء من الوجه، والترتيب ألا يقدم عضو على عضو. قال: اشتمل هذا الفصل على ثلاثة من أحكام النية. وكم أحكام النية؟ أحكام النية كم؟ سبعة، صح؟ سبعة: حقيقة، حكم، محل، وزمن، كيفية، شرط، ومقصود حسن. قال: اشتمل هذا الفصل على ثلاثة من أحكام النية: حقيقتها، ومحلها، وزمانها، وعلى تعريف الترتيب. وقد تقدم الكلام على جميع ذلك، وعلى سنية التلفظ بالمنوي ليساعد اللسان القلب. واحترز بقوله مقترنا عما ليس نية شرعاء، وإنما يسمى عزما، لأن القصد إذا سبق الفعل يسمى ماذا؟ يسمى عزم، كما قلت لكم من قبل. نقف هنا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وأرجو أن تذاكروا دروسكم جيدا. الأسبوع القادم سيكون آخر أسبوع معكم، تمام؟ بعد ذلك تكون امتحانات لكم إن شاء الله، فإن شاء الله تستعدوا في تحضير الدرس القادم. الدرس القادم سيكون عن أقسام المياه، ونحن درسنا أقسام المياه قديما في المبادئ الفقهية، وأن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى ماء طهور وماء طاهر وماء نجس. تكلمنا على هذا بكلام كثير، وهذا الدرس الذي هنا يتكلم على أقسام المياه. فاقرأوا أقسام المياه من مما درسنا من الكتاب والدفتر، واقرأوا من هنا أيضا، اقرأوا من هنا قبل الدرس حتى تأتي إلى الدرس وأنت قد فهمت جيدا، ويمكن بعضكم يسأل بعضا ويناقش بعضكم بعضا، تمام؟ نقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.